فيه عدة أسئلة متنوعة، أول هذه الأسئلة أحد الأخوة يقول: هل أقدر، يعني هل يجوز له وقصده أن أجمع وقتين في وقت واحد في السفر؟ الجواب نعم، يعني لك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وجمع التأخير أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، ولم يعرف أنه جمع جمع تقديم إلا في تبوك صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة تبوك. والصلوات التي يجمع بينها هي الظهر والعصر، يجمع بينهما وتقصران، فتصلي الظهر اثنتين والعصر كذلك والمغرب والعشاء. المغرب لا تقصر لأنها هي وتر الليل، والعشاء تقصر ركعتين. ولك أيضا أن تجمع كما قلت، لك أن تجمع بينهما، كما يعني لك أن تجمع ولك أن تقصر، والقصر لا شك أفضل. يقول الأخ: طالب نكح مع طالب، يعني نكح طالبة قصد، وهما يدرسان في جامعة بعيدة، يعني هذا يحصل الآن مع الأسف، عن قريتهما أكثر من مرحلتين ومسافتها، هل يجوز النكاح بغير علم ولي الطالبة؟ المرأة يعني بغير إذن وليها، وهي أخذت ولي الحاكم وليا. لا، الحاكم هو السلطان، يعني كأن الأخ والأخت اعتبر بعدهما هذه المسافة حجة ومبررا لهما بأنه لا يوجد ولي، فجعل الحاكم وليا والسلطان ولي من لا ولي لها. الولي موجود، وكم بينكما هذه المسافة فسافر، لكن ربما المانع هو خشية لا يوافق. ماذا؟ أولا لا يجوز هذا العمل، بل كان الواجب في هذه الحالة أن يحضر الولي الذي هو أبو المرأة إن كان موجودا أو أخوها، وهذا يختلف، يعني الولاية مرتبة، معروف ذلك في كتاب النكاح، وهذا لا يجوز في الحقيقة، لا ينفذ إلا على مذهب أبي حنيف، والجمهور ردوا على ذلك، والأدلة في ذلك واضحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهد أي عدل. ما الطريقة في ذلك؟ هو أن يصحح العقد في هذه الحالة. يقول الأخ: رجل وامرأة لم يرزق أولادا، وبعد ذلك اتفقا على أن يتبنيا طفلا، ثم تبنيا طفلا وسمياه الرجل على اسم العائلة، وهل ما فعله حقا أم لا؟ لا، التبني كان جائزا في أول الأمر، ثم حرمه الله سبحانه وتعالى بقول: ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكن هنا إذا وجد طفل وأخذ، فهناك وسيلة بأن ترضعه، مثل زوجة هذا الرجل لو فيها لبن ولكن هذه لا تلد، ممكن مثلا أن ترضعه أخته، أو ترضعه مثلا أم الزوجة أو عمتها وغير ذلك، بحيث يكون محرما، والأولى أيضا كذلك أن يكون محرما للمرأة، يعني يحصل الرضاع في الطريقة التي لا يكون غريبا عليهما، فالرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 10 أيام من محرم؟ الرسول كان يكثر الصيام، وقد جاء أنه ما صام شهرا بعد رمضان أكثر من شعبان، لكن الذي ثبت عن رسول الله في الأحاديث صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم عاشوراء، عندما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون ذلك اليوم، وسأل قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال: أنا أولى بصيام ذلك منهم. ثم صامه الرسول، وقبل وفاته قال: إن بقيت إلى قابل لأصمنا يوما قبله أو بعده، وربما نجد مناسبة نتكلم عن ذلك لقرب صيامه. يقول الأخ: ما هو قول الشافعي وأحمد ومالك في السكنى والنفقة، وما دليلهم؟ أولا يعني هو ما قول الشافعي وأحمد ومالك في النفقة والسكنى، هذا أطلق، نحن عرفنا بأن الحامل لها النفقة والسكنى بإجماع، وأن أبا حنيفة يرى أن الحائل لها النفقة والسكنى. بقي الأئمة الثلاثة، أحمد له روايتان: النفقة أولا لا تجب أصلا عند العلماء. السكنة أحمد له روايتان، رواية أن لها يعني الحائل السكنة، والرواية الأخرى الرواية الأولى أنه ليس لها سكن وهذه انفرد بها، والثانية وافق مالكا والشافعي أن لها السكنة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقلنا الراجح حسب ما رجح ابن عبد البر هو ما أخذ به الإمام أحمد أنه لا سكن لها، ودليل ذلك وقصة فاطمة ماذا بنت قيس. يقول الأخ ما حكم أكل النملة التي سقطت في الطعام؟ لا تتعمد أكلها لأن هذا تستقر منه النفوس، لكن لو أكلته ليس ذلك شيئا نجسا، ولكن الذي ورد فيه نص أنه يمنع قتل النمل. جاء حديث في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، لكن العلماء يفصلون يقولون إذا كان هذا يترتب عليه أذى وضرر فإن كل مؤذن يقتل، فكالصائد، فلو صال عليك إنسان فما استطعت أن تدفعه إلا بطريقة تؤدي إلى قتله فيكون هدر. يقول الأخ معكم أخوكم مسلم جديد راجيا منكم الدعوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذا الدين، وهذا شيء يعني عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإنسان حتى لو لم يسلم إلا قبل وفاته ولو بقليل قبل أن يغرغر فهو لا يزال بخير إن شاء الله، وسينال الجزاء على ذلك كما في قصة اليهودي. يقول لدي سؤالان، هل يجوز لي أن أعزي إخواني إذا ماتوا؟ ما أدري ماذا يقصد بإخواني، إن كان يقصد المسلمين فله ذلك، وقضية العزاء أيها الإخوة فيه كلام للعلماء. بعض العلماء يرى أن العزاء يكون في المقبرة، يعني أنت حضرت مع أولئك الدفن فتعزي ماذا أقارب الميت وذويهم، لكن هل يعقد لذلك؟ الجواب نعم، ورد أن العزاء يكون في حدود 3 أيام، وهناك من يكره ذلك، هذا فيما يتعلق بالعزاء. يقول يوجد من أحد إخواني توفي وقد أسلم وأخذه الإخوة الآخرين البوذيين، أنا أرجو أن لا تقول الإخوة لأنه حقيقة ماذا؟ الإسلام فرق بينك وبينهم حقيقة، فلا أخوة بينك وبينهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار ولم يؤخي بينهم وبين اليهود، لأن الإخوة إنما هي أخوة الإيمان، أبي الإسلام لا أبا لسواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم إنما المؤمنون إخوة. إذن وأحرقوا فما حكمه؟ حكمه ما دام أسلم والحمد لله كمن يؤخذ ويقتل أو يحرق، فهذا أمر حصل لكثير من المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد في قصة الأخدود، فأحمد الله سبحانه وما دام أسلم وحسن إسلامه فقولهم أخذوه وحرقوه، هذا أمر لا يغير في إسلامه شيئا، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يكتب له الأجر مقابل ما فعل به. ما معنى قول المؤلف ونفقة الولد لا تجب على معسر؟ من هو المعسر أيها الإخوة؟ المعسر هو الزوج الذي لا يقدر على الإنفاق على زوجته، لا يقدر يعني لا يستطيع أن ينفق على زوجته، يعني فقير. فما الحل في هذا؟ المرأة، يعني أنا أريد أن أفصل قليلا، المرأة هنا في الخيار، قد تكون امرأة وفية وتتذكر قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فهي قد عاشت مع هذا الرجل في وقت رخاء في حالة السعادة، والآن تغيرت الأمور وادلهمت الخطوب وضاق بهم الأمر، فعليها أن تصبر وأن تحتسب، والله سبحانه وتعالى سيجازيها على ذلك إذا فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ووفاء لذلك الزوج الذي تغيرت حاله. وينبغي ألا تتخلى عن زوجها التي قال الله سبحانه وتعالى ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذه حقيقة المودة ينبغي ألا تنفصل ولا تنقطع، لكن إذا تضررت من ذلك ولم استطاع أن تعيش أو حتى لم تتضرر فهذا حق أثبته الشرع لها، فلها حقيقة أن تطلب ماذا؟ الطلاق. أما بالنسبة للابن فإذا عجز أبوه عن الإنفاق فلا يجب عليه، فهناك طرق أخرى منها بيت المال، يعني بيت المال ينفق عليه من، أما الزوجة هذا هو الفرق، فلا تسقط نفقتها في حالة الرخاء والعسر، هذا هو الموجود. وصلى الله على محمد.